لكن إذا كان يعتقد أنها سبب فقط، فلأنه لم يشرع اتخاذها سببا ولا عرف بالتجربة أنها تنفع من هذا، بل ثبت بالدليل أنها لا تزيد معلقها إلا وهلا، فمن علقها يجعلها سببا فهو شرك أصغر، من علقها يعتقد أنها تدفع أو تجلب نفعا بذاتها فهو شرك أكبر. حذيفة في حال الرجل لا يعلم وأنكر عليه، وما من شك يعني أنه ما كان ليعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر، ولكن على سبيل العادة يتخذونها سببا كما يتخذون معلقات الأخرى سببا لدفع العين أو دفع المكروه أو دفع العفاريت أو شيء من هذا الكلام. فإذا كانوا يعني في دائرة اعتقاد السببية فهي شرك أصغر، يظنون أن الله جعلها سببا. فحذيفة الشاهد أن حذيفة يستدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، قطعها وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لعل حذيفة يعني قطع الخيط أو الحلقة أو أي شيء يعني يعلق من أجل هذا، فهو شرك أصغر إذا حسب عقيدته. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادي عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي لا ترك الله له، لا ودع الله له، لا ترك الله له. مثله يعني أيضا لي يخطون بالرمل أو يضربون بالودع، يضرب بالودع أو يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان بزعمه، أو يصب الرصاص يعني على الماء، يضع إناء على رأس المسحور بزعمه أو فبه ماء هذا الإناء فيحمي الرصاص حتى يذوب فيصبه على الماء والرصاص يأخذ نواحي عدة مع الماء، إذا وافقه باردا أصبح الرصاص يذهب في كل اتجاه ويتشكل، وهذا يكون واسع الخيال هذا المدجل، ويقول يعني ينشي حكايات وقصص يوهم بها هذا المسكين، يقول هذا عدو لك، انظر يده، انظر كذا، انظر كيف ذهب، ويعني من هذا القبيل، فيوهم هذا المسكين، وربما يصادف يعني بعض الاستئناس النفسي أو يصادف قدرا فيظنون، لكن يتأكلون بهذا. وهلما جرى حتى من يخط أو من يأخذ الوردة وينزع ورقها حبة حبة، في نزعه الورقة الأولى يقول كلمة موجبة والثانية يقول كلمة سالبة، إذا انتهت بالسالبة فهذا يعني يعطيه المنع، وإذا انتهت بالموجبة يعطيه يعني أو شيء من هذا، أو الأبجدية كأن يجمع مثلا حروف الاسم ويرتب عليه الأعداد الموجودة في الأبجدية ثم يركب عليها ما يوافق هذا الاسم حسب يعني مزاج هذا الفاعل، قد يؤلف كلمة سيئة وقد يؤلف كلمة طيبة. أكلها كل هذا نسأل الله السلامة يعني خطير، ويسحب القلوب ويشرقها تتعلق بغير الله تبارك وتعالى، فكله من الشرك. نعم انتهيت، ابدأ الشيخ أسامة في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. نعم. الحلقة، نعم، جيد التعليق هذا. نعم نعم، هل أقرأه؟ تفضل اقرأ التعليق. قال الجوهري: قال الجوهري في الصحاح: الحلقة بالتسكين الدروع، وكذا حلقة الباب وحلقة القوم، والجمع حلق بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي: الجمع حلق، كبدرة وبدر، وقصعة وقصع. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حلقة في الواحد بفتحتين، والجمع حلق وحلقات. قال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه. قال أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم: هؤلاء قوم حلقة، الذين يحلقون الشعر، جمع حالق. انتهى. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: رفع البلاء إزالته بعد حصوله، ودفعه منعه قبله. ومن هنا ابتدأ المصنف. يعني اللي عرفنا من المشايخ أنهم يقولون الحلقة هي يعني لمثل الحلقة المتخذة من صفر أو نحوه، وأما الحلقة بفتح اللام فهي حلقة القوم أو حلقة الدرس أو يعني. على كل حال في شيء مما قرأت يعني يفيد هذا. نعم. قال: ومن هنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، وبالعكس. بالعكس، من لا يعرف التوحيد لا يعرف الشرك. من لا يعرف الشرك، من لم يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، ومن لا يعرف التوحيد لا يعرف الشرك. نعم. فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، فقال: وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قل حسبي الله. نعم. قال ابن كثير في تفسيرها: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الآية. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم، أي أخبروني عن ما تدعون من دون الله، أي تعبدونهم وتسألونهم، من الأنداد والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهن، لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كاللات والعزى. إن أرادني الله بضر، أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، أي لا يقدرون على ذلك أصلا. أو أرادني برحمة، أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء، هل هن ممسكات رحمته. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي يعني لأنهم أقروا، سكتوا إقرارا. نعم. أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط، على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. السؤال هنا هل هن ممسكات رحمته؟ سؤال إنكاري، فسكتوا إقرارا للإنكار، لأنهم لا يعتقدون أنها يعني تكشف الضر أو تمسك الرحمة، ذلك لله وحده، يقرون بذلك. فلما سأل سؤال إنكار سكتوا، نعم، إقرار لهذا الإنكار، نعم. وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف الضر ولا إمساك رحمة، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سبحانه، نعم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم، هذا مما يعني يبطل الشرك، مما يجمع القلوب على توحيد الله عز وجل بالتعلق والقصد والإرادة والطلب والرغبة والرهبة والمحبة. نعم. وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم ودعوتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. فهذا وجه استدلال المصنف بالآية. وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما. يعني نفس التعلق، هذا دعاء، نفس التفات القلب، تعلقه يعني بالحلقة أو الخيط، هذه الأشياء يرجو أنها تدفع بلاء أو تجلب نفع، باطل، لأنها لا تفعل ذلك. نعم، وهو من الشرك الأصغر كما ذكرت، إذا كان يرى هذا سببا. أما إذا اعتقد أنها بذاتها تجلب نفعا وتدفع ضرا من دون الله فهذا شرك أكبر. نعم. وكذلك من جعل رؤوس الحمير ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين فإنه يدخل في ذلك. رؤوس الثعالب، رؤوس الذئاب، أي نعم، رؤوس الحمير يجعلونها على الباب، أو يجعلون على يعني الحظيرة على الزرع، يزعمون بهذا أنها تدفع العين، أو يضع سهما، يضع عينا ويرسم سهما وخزها، أي نعم، أو يقلب النعلة تحت السيارة أو شيء، كل هذه من هذا القبيل. هنا على كل حال تعلق بغير الله عز وجل ضلال وبطلان، ولا يزيده إلا إلا إلا إلا إلا وهن. نعم. وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في المراسيل. بعضهم إذا قابله أحد تفل على ظله أو ضرب ظله أو شيء منه، يظن أنه يعني بهذا يبلغ منه ما بلغ. نعم، لكن غاية ما في الأمر أن المسكين يتعلق بغير الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، ويدخل في باب السحر أيضا، لأن الساحر مشرك من حيث تعلقه بغير الله، من حيث تعلقه بغير الله. نعم. قال: وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في المراسيل عن علي بن الحسين مرفوعا: احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم. اقرأ التعليق هنا وقت التعليق. نعم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فأقلوا منها فإنكم أقل الأرض مطرا واحترثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم. وسنده ضعيف له علتان: الأولى جهالة علي بن عمر حيث إنه لم يوثقه معتبر وإنما ذكره ابن حبان في الثقات وهو متساهل في توثيق المجاهيل، وقال يعتبر حديثه من غير رواية أبنائه عنه، وقال الحافظ في التقريب مستور يعني مجهول. العلة الثانية الإرسال. أنك متشدد أنت، أقول متشدد في هذا، يقول مستور تقول مجهول. أي نعم. على كل حال يعني عنه أجوبة بعدين، الأجوبة يمكننا كافية. أي نعم، طيب ماشي، سيأتي تعليق آخر أطول منه. أي نعم أحسنت. العلة الثانية الإرسال، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، هذا مع ما فيه من العلة المتنية والتي بينها المؤلف رحمه الله. أي نعم، يعني لا، أنا عرفت أنك يعني تنهج، أقول تذهب مذهب التشدد في نعم طيب ماشي، لكن هل نعم يمكن تحتاج إلى ضد هذا؟ تفضل. وعنه أجوبة. وعنه أجوبة، أحدها أنه حديث ساقط مرسل. هذه عبارة شديدة. ها؟ شيخ سليمان ساقط، كلمة ساقط. اقر كمل. أحدها أنه حديث ساقط مرسل، وأبو داود لم يشترط في مراسيله جمع المراسيل الصحيحة الإسناد، فقد ضعفه السيوطي وغيره. الثاني أنه اختلف في تفسير الجماجم. هنا قلت وضعفه البيهقي. نعم. حيث عقب عليه بقوله مرسل. لا، ما ضعفه البيهقي، قال مرسل. اي نعم، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، معقول يعني ما دام ذكره في ضعيف الجامع هذا يدل، لكن ما دام قال مرسل قد يحتج بالمراسيل، ما يدل على انه ضعف، الا اذا قال، اذا عرفت ان ان ان مذهبه انه يرى المراسيل ضعاف، هذا شيء اخر. اي نعم طيب ماشي. الثاني انه اختلف في تفسير الجماجم، فقيل هي البذر، ذكره العزيزي في شرح الجامع، وقيل الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث. نعم هامش. ها؟ نعم، سكة الحرث أي آلته، قال ابن الأثير هي التي يحرث بها. نعم. قاله أبو السعادات ابن الأثير في النهاية، وقيل هي جماجم رؤوس الحيوان، ذكره العزيزي وغيره. وعلى هذا فقيل أمر بجعلها لدفع الطير، ذكره العزيزي وغيره. وهذا هو الأقرب على هذا القول لو ثبت الحديث، مع أنه باطل. وقيل بل لدفع العين، وفيه حديث ساقط أنه نعم في عندي ورقة فيها أوراق، ما هي هي موجودة. نعم عندي الورقة ضايعة. ماشي ماشي. نعم أنه أمر بالجماجم للزرع من أجل العين. ها أي تفضل. أنه أمر بالجماجم للزرع من أجل العين. أنه أمر بالجماجم للزرع من أجل العين، وهو مع ذلك منقطع، ذكره السيوطي وغيره في الهامش. أين هذا الحديث؟ رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن القاسم بن محمد بن حفص عن أبيه عن عمر بن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الجماجم تجعل في الزرع من أجل العين. وقال البيهقي هذا منقطع وإسناده واهٍ جدا مسلسل بالعلل. الأولى أنه مرسل بل معضل، فإن عمر بن علي من طبقة كبار أتباع التابعين، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين فأكثر. الثانية القاسم بن محمد قال ابن حبان بعد ذكره هذا الحديث منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد وطعمات؟ وقال الحافظ مجهول العين. العلة الثالثة محمد بن حفص والد القاسم مجهول العين أيضا. العلة الرابعة عبد العزيز الدراوردي فيه ضعف، وقال الحافظ في التقريب صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وقال أبو زرعة سيء الحفظ. العلة الخامسة الاضطراب في سنده، فروي كما سبق ذكره ورواه البزار من طريق يعقوب بن محمد عن عبد العزيز الدراوردي عن الهيثم بن محمد بن حفص عن عمر بن علي عن أبيه به، ففي هذه الرواية شيخ الهيثم بن محمد بن حفص هو عمر بن علي وليس والده محمد بن حفص، وجعل عمر بن علي يرويه عن أبيه بدلا من روايته له مرسلا كما في رواية البيهقي وأبي داود، وهذا مما جعل البزار يتوهم أن عمر بن علي هو ابن أبي طالب، فقال رحمه الله وهذا الحديث لا نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل إلا بهذه الرواية عن علي، والأمر ليس كما قال البزار، فإن عمر بن علي هو ابن الحسين ابن علي كما هو مصرح به في رواية أبي داود والبيهقي، ولا أدري الخطأ من عبد العزيز الدراوردي أم من يعقوب بن محمد الزهري، فقد قال الحافظ فيه صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. العلة السادسة الاختلاف في اسم الهيثم بن محمد بن حفص، فقيل ذلك كما في رواية البيهقي والبزار، وقيل القاسم بن محمد بن حفص كما في رواية أبي داود. كل حال الحديث مخالف على ما فيه هو مخالف، يعني ما يعني لأن النهي ثابت، النهي عن التعلق، يعني تعلق شيء من أجل العين أو تعليق الودع أو تعليق هذا ثابت وهو المحكم، ومثل هذا يعني بالإضافة إلى ما ذكر من بطلان من يعني ضعف أسانيدها وسقوط سقوطها فهو مخالف فلا يعتبر. قال رحمه الله تفضل. وهو مع هذا منقطع ذكره السيوطي وغيره، وهذا لمعنى هو الذي تعلق، وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين، ولا ريب أنه معنى باطل لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحديث صحيحا، وكيف يريده وقد أمر بقطع الأوتار كما في الصحيح وقال من تعلق شيئا وكل إليه، وقال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما سيأتي، فهل لا أرخص لهم فيه؟ الجواب الثالث أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيء، لا في العبادة ولا في الاعتقاد، وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك، ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا. أنا علقت على كلمة الودع لغويا. نعم. قال ابن الأثير: الودع بالفتح والسكون جمع ودعة، وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم. عوذة إلى يجعلونها عوذة، نعم يعتقدون فيها. فإن قيل الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالا، فإن ذلك لله وحده فهو النافع الضار، وإنما اعتقد أن الله جعله سببا كغيره من الأسباب. قيل هذا باطل أيضا، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك سببا أصلا، وكيف يكون الشرك سببا لجلب الخير ولدفع الضر؟ ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني يكون يحصل بعض النفع أو يحصل بعض المقصود ليس دليلا على أنه ليس حراما. المسلم شأنه أن يجتنب الحرام ويتبع الحلال، فإذا حصل له بعض مقصوده أو بعض ما يريد لا يكون دليلا على أنه مشروع. بعض الناس يفتن، نسأل الله السلامة، كان يكون به مرض فيسمع أن الأخذ من تربة القبر الفلاني أنها تشفي هذا المرض، ربما فعل فشفي، وافقت قدرا ابتلاء من الله عز وجل فيعتقد في هذه التربة فيقع في المحذور، وهو أنه اعتقد في غير الله. وهذا كثير يعني يحصل لدى الجهلة ولدى الجفاة عن معرفة الوحي. والسبب في هذا فتنتهم بأنه يحصل لهم بعض المقصود، يحصل لهم بعض المقصود فيظنون أن هذا دليل على أنه مستشاغ وعلى أنه يعني مشروع. فينبغي للمسلم أن يجعل لديه قاعدة أنه يعني حصول بعض النفع أو حصول بعض المقصود لا يدل على شرعيته، وشأن المسلم أن يلتزم الشرع وأن يصبر على المقدور فيثيبه الله، هذا هو شأنه. ومهما حصل عليه في الحياة الدنيا فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها مهما سخر له من أطباء وعلاجات وكذا وإلى آخره، هذا في المباح، فكيف بالمحرم؟ فالدنيا لا تبقى ولا يبقى فيها، إما أن تنزع منه وإما أن ينزع منها، ولا بد من نزعه من الدنيا. نعم. فإن قيل كيف يكون شركا وقد روى أبو داود ذلك في مراسيله وغيره من العلماء يروون الحديث ولم ينكروه، قيل أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفا ووضعه إن كان موضوعا، وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده لظهور حال رواته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما. فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف، بل قد يكون موضوعا عنده، فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده. وسيأتي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء. نعم. قال الشيخ محمد رحمه، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا كلام الشيخ، يقول بسند لا بأس به، يعني هذا شاهد من الشواهد على أنه يعني من علماء الحديث الشيخ نفسه، يعني ليست قليلة بضاعته كما يقال، فروى عن شيوخ الحديث في وقته، عن أكابر شيوخ الحديث في وقته، الشيخ عبد الله بن سند البصري شيخ الحديث في مكة، أو شيخ الحديث قاطبة، يعني شيخ الإسلام في وقته، وروى عن الشيخ محمد حياة السندي في المدينة، وأخذ يعني أخذ إجازات من علماء الحنابلة وغيرهم، ومن الشيخ علي الداغستاني وإسماعيل العجلوني، وقد ذكرتهم أنا في رسالة شيوخ الذين تلقى عنهم من شيوخ الحديث، إن حتى أنه يروي كتاب القرى لقاصد أم القرى لمحب الدين الطبري، يرويه عن عبد الله بن سالم البصري، هنا عبد الله بن سالم البصري محدث الحجاز في مكة، ورواه عنه ابنه عبد الله، وروي أيضا عن عبد الله، نعم ذكر هذا في بعض الثبت لبعض المشايخ، نعم لا تذكر اسمه الآن، لكن هو عندي موجود ربما في الحطة أو في غيرها، نعم لا لعله في غيرها، نعم شيخ هذا الأحاديث المنتقدة طولت فيه، ها ما أدري كثرت أنت بل وش الخلاصة؟ أنه حديث صحيح، ها صحيح، خلاص أقول ماذا يكفي، أقول الخلاصة أنه صحيح، نعم. قال الشارح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، أما لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراه؟ قال: من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: ما إنها لا تزيدك إلا وهنا. والحقيقة يعني في تعليقك علامة على أنك يعني فعلا أقول على أنك يعني تريد الفائدة متجردا في الأخير، أولا حكمت عليه فهو صحيح موقوفا ومرفوعا، من اللي قال ذلك على سبيل النصح؟ هو ما توصلت إليه أنت؟ نعم. أي نعم. ويتبين خطأ من ضعف وكذا، يعني طيب جيد اللي تبي تجرؤ على هذا، معناه أنك أي نعم لست إمعة، نعم طيب ماشي. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن ماجه دون قولهم بذها إلى آخره، وابن حبان في صحيحه وقال: فإنك إن مت وكلت إليها. لفظ ابن حبان: فإنك إن مت وهي عليك وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. قال المنذري: رووه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران، ورواه ابن حبان أيضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسن، وهذه متابعة جيدة. هذا كلام الشيخ سليمان؟ لا، المنذري ما زال. أول منذري ما زال المنذري، يدلنا على أن شيوخ الدعوة مشايخ حديث، مشايخ في الحديث، أي نعم القصد من هذا أنهم يعني مثل الشيخ سليمان، مثل الشيخ نعم الشيخ الإمام، وكيف لا يكونون كذلك

قال المصنف رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وفي بعض النسخ أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. لم يعذر بالجهالة، لم يعذر. ما تأتي يعذر؟ يعني حذيفة نفسه المنكر عليه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى واحد، يعذر أو يعذر المنكر أو يعذر المنكر عليه. نعم. والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم، ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله وإن فعلوا المعاصي. وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. نعم. وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه، وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب. منين أخذ الأخيرة وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب؟ عمران صحابي من سادات الأولياء. نعم. ودخل وفي عضده نعم هذه، وأنكر عليه. نعم. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. هو الإمام أحمد بن محمد، لدفع الغلو في الأولياء، لدفع الغلو في الأولياء ولقطع التوجه إليهم بالعبادة. نعم. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وابن مهدي. أنت قلت المروزي هنا وبعدين في الهامش تقول في طاء وباء المروزي بالزاي وهو خطأ، والصواب المروزي بالدال. يعني ما أدري لما لا تجعل الصواب في صلب المتن. لا، المروزي الأول غير المروزي الثاني. هذه للأول. الأول مرو والثاني أيوة المرودي. أي نعم. طيب. أي نعم. طيب. قال: روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وابن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعفان وخلق، وروى عنه ابناه عبد الله وصالح والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو بكر الأثرم والمروذي، وخلق لا يحصون. مات سنة 41 و200 وله 77 سنة. رحمه الله تعالى. انتهى المكتوب. ها؟ مكتوب. انتهى المكتوب ولكن الباب ما انتهى. نعم. اي نعم. بارك الله فيك. نعم. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقوله: وفي رواية، هذا يوهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة، وليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر رواه أحمد أيضا، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن 1 فقالوا يا رسول الله فقال إن عليه هذا في تكرار هذا في تكرار فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن 1 يعني هذه تشطب لأن اللي بعدها كافية. قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. وقوله في هذا الحديث فأدخل يده فقطعها أي الرجل بينه الحاكم في روايته. قوله عن عقبة بن عامر هو الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة 3 سنين ليش ما تصير 3 سنين أنا ترددت ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي متمسكا بها عليه وعلى غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك. قال المنذري يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قال كانوا يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء. نعم. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل هو لفظ بني من الودعة يعني قد يكون المحترفين في ضرب الودع يكون لهم أعوان من الشياطين وبينهم بين الشياطين شفرة إذا يعني صرفوا الودع على جهات معينة هم يفهمونها كما هي الشفرة المعروفة من الشياطين أو بين المتعارف عليها من الشياطين. والشياطين يعني قد يقدرون على أعمال لا يقدر عليها الإنس لأنهم يعني لا تحجبهم جدران ويذهبون بسرعة إلى أماكن بعيدة إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فالشيء الذي يعني يكون خارقا للعادة لعادة الإنس قد يكون معتادا للجن والشياطين فيخبرون هذا العراف أو صاحب الودع هذا الدجال قد يخبرونه بواسطة الودع أو بأي يعني طريقة فيصيب في بعض الأحيان وتكون إصابته فتنة حتى ينسبون الأمر للودع نفسه. هذا يعني ماذا قال الودع؟ هل قال امضي أو قال

إلا ما قام الدليل بمنعه. لكن إذا لكن الأشياء نقصد العاديات ما هي بالعبادة، شيء إذا اتخذ عبادة لا يتخذ إلا بدليل. الأصل في العبادات المنع الحظر إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في العادات أو في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، مع عدم الاعتماد على الأسباب. نعم، مع عدم الاعتماد على هذه الأسباب يفعل السبب المشروع مع عدم الاعتماد عليه. نعم. قال: فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال؟ قال: وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظن أن الفاعل يزيله، وأن وأن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. يدل يعني هذا على أن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. بس يبقى هنا يعني النظر للمصلحة والمفسدة والقدرة، يعني قد لا تكون مقتدرا على وفي إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظن أن الفاعل يزيله، وأن إتلاف آلات المنكر والله جائزة وإن لم يأذن صاحبها. المصلحة الدينية معتبرة، رجحان المصلحة الدينية في هذا معتبرة، لكن لو أنه يعني إذا أزال المنكر سبب منكرا أعظم، فهنا يعني الواجب أو المشروع أن لا يزيل هذا المنكر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مر هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية على قوم يلعبون الشطرنج في وقت الصلاة، فأرادوا الإنكار عليهم أو كذا، فنهاه الشيخ، قال إن هؤلاء لو مثلا أزعجتهم عن هذه اللعبة لانصرفوا إلى يعني اقتحام البيوت والسرقة وانتهاك الأعراض، لن ينصرفوا إلى الصلاة. فكونهم يبقون على هذا أهون ضرر وأهون شرا من أن يزعجوا إلى ما هو أفسد منه. فعلى كل حال هذا تنبيه، وإلا هو المصلحة الدينية معتبرة في هذا، متى تحققت فيفعل. والقدرة أيضا، قدرة العلمية والقدرة العملية أيضا معتبرة. تكمل على أساس. نعم. قوله وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك، أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته. فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو المقصود المصلحة، يعني إذا كان مثلا ولي الأمر يرى أن هذا افتياتا عليه، ويرى لأنه قد يكون ولي الأمر مثلا يشجع أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفيدون الناس وينفعونهم يعني بما يعرفونه من الأوامر الشرعية. ففي هذا الحال إذا كان مثلا في مثل هذه البلاد فيه رجال حسبة مأذون لهم إذنا عاما، فهذا لا شك أنه له الاعتبار. لكن المقصود بإذن ولي الأمر لضبط الأمور وعدم حصول المفسدة، لو قدر مثلا في يعني في حال وفي بلد يزول المنكر يزول المنكر ولا يحصل مفسدة. ومن ضمن المحظورات من المفاسد أن يتكدر خاطر ولي الأمر ويظن أن هذا افتياتا عليه وأنه مقصر في القيام بأمر الله فيحصل مفسدة يحصل وحشة بين المحتسبين وبين يعني ولاة الأمر الذين يعني ولوا, لأنه لا شك أنه فيه يعني قد يكون هناك افتيات وقد يكون هناك, لكن بعض الأمور يعني على كل حال تقدر بالمصلحة الدينية في وقتها, لأنه في وقت الصحابة وفي غيرهم كانوا ينكرون المنكر ولا يحصل بهذا مفسدة, لا ولي الأمر يغضب ولا أيضا يحصل مفسدة من المنكر عليهم. المقصود يعني بإذن ولي الأمر حتى لا يحصل افتيات عليه وحتى لا تضعف القوة, لأن أهل الدين إذا كان في خواطرهم شيء على ولي الأمر وولي الأمر أيضا في خاطره شيء على أهل الدين حصلت الجفوة وفرح العدو بما يحصل بين هؤلاء وهؤلاء. ومعلوم أنه لا يتم الدين ولا يعبد كل واحد من هؤلاء ربه يعني كما ينبغي إلا إذا تعاون ولي الأمر وأهل الدين, فتكون الثقة متبادلة بينهم بين ولي الأمر وأهل الدين. وهذا هو الحاصل ولله الحمد يعني في هذه البلاد أن ولاة الأمر يقدرون أهل الدين ويثقون فيهم ويعتبرون يعني ما يشيرون به ديانة ولا يتدخلون إلا إذا رأوا أن المسألة دافعها هوى أو جهل يترتب عليه بعض المفاسد يحصل لله. وعلى كل حال ما زال علماء الدعوة يوصون رجال الدين وبالإغضاء عن بعض الأمور من أجل التأليف تأليف القلوب ومن أجل وحدة الكلمة. رسالة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول الدورة السنية الطبعة الخامسة في أول الجزء التاسع في هذا الموضوع يعني في صفحة أظن ستة أو في صفحة نعم. ورسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ذكرها أخونا الشيخ عبد السلام البرجس يعني في رسالة عنونها بمعاملة الحكام. على كل حال الأمر معتبر بهذا الأمر معتبر, والطاعة المطلقة لله ورسوله فقط, أما ولاة الأمر فطاعتهم مقيدة. وإذا حصل خلاف بين ولاة الأمر وبين الرعية فالمرد هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما هو معروف بين. الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.